الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أظن أنه ما عندنا حديث جديد، هكذا؟ إذن من حفظ ممن لم يقرأ من قبل؟ شماخ. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا آدم، حدثنا شيبان، حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة قدمه وعزتك قط لا فتقول قط قط فتقول قط قط ويجوى بعضها وعزتك ويجوى بعضها إلى بعض. خيرا. عندك قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى: حدثنا آدم قال حدثنا شيبان قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع فيها قدمه فيزوى وعزتك ويزوى بعضها إلى بعض. عندك قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا آدم قال حدثنا شيبان قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول قدمه فتقول قط قط وعزتك ويزوى بعضها إلى بعض. عبد الملك قال الإمام البخاري عليه رحمة الله عليه حتى يضع قدمه فتقول قط قط ويزوى بعضها إلى بعض. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا آدم قال حدثنا شيبان قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول قط قط ويزوى وعزتك ويزوى بعضها إلى بعض. عبد الله وارفع صوتك. أول شيء حدثنا آدم عندك فتقول قط قط وعزتك ويزوى الحمد لله يهديك الله سبحانه. أشرف وعزتك. خيرا. باقي واحد. أسامة ما اسمك؟ حفظت. خيرا. عندك فيها محمد فيها قدمة وعزتك بشير الله يهديك اللي أمامك ما اسمك أنت ما اسمك عبد السلام حمد تفضل ما اسمك عندك يا علي لا تزال جهنم تقول ويرزق وعزتك ويزوى خيرا خيرا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور رحيم. عادة البخاري أنه يقول باب قول الله تعالى، لكن قال الحافظ كذا لأبي ذر، يعني أنه باللغو في أيمانكم الآية، ولغيره بدل قوله الآية ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، بقي أن هذه النسخة زاد فيها والله غفور حليم. ويستفاد منه أن المراد في هذه الترجمة آية البقرة، يعني إذا كان مقصورا نعم، إذا كان ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم المراد آية البقرة، أما لو سكت لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم لاحتمل أن تكون آية المائدة هي المقصودة. قال فإن آية المائدة ذكرها في أول كتاب الأيمان كما تقدم ومضى هناك تفسير اللغو، وتمسك الشافعي فيه بحديث عائشة المذكور في الباب لكونها شهدت التنزيل فهي أعلم من غيرها بالمراد. نقرأ الحديث. قال البخاري عليه رحمة الله حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن هشام بن عروة بن الزبير بن العوام. من أخوه الذي مر بنا في درس الظهر؟ يحيى بن عروة بن عروة بن الزبير. قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أنس عروة. ما هي الرابطة بينه وبين عائشة؟ ماذا تقع عائشة له؟ عندك خالته، كيف ذلك؟ هذا ابن أسماء وأسماء أخت عائشة أحسنت خالتها، يعني أسماء بنت أبي بكر هي زوجة الزبير بن العوام. عن عائشة رضي الله عنها: لا يؤاخذكم الله باللغو، قالت أنزلت في قوله لا والله وبلا والله. باللغو في أيمانكم كما هو سياق الآية، فكثير من الجهلة يسب ويشتم ويلعن ويقول لا يؤاخذكم الله باللغو، لا بل يؤاخذهم الله باللغو. اللغو الذي لا يؤاخذ عليه هو لغو اليمين فقط، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. أليس الذي يلغو يوم الجمعة يؤاخذ على ذلك؟ إذا قلت لأخيك أنصت فقد لغوت، في لفظ من لغى فلا جمعة له فيه ضعف ويغني عنه، ومن لغى فما غاب ولا حضر. لا غاب فهو معذور بغيابه، ولا حضر حضورا ينفعه. قال: تمسك الشافعي فيه بحديث عائشة المذكور في الباب لكونها شهدت فيه لشهدت التنزيل فهي أعلم من غيرها بالمراد، لا سيما وقد جعلته سبب نزول، وقد جزمت بأنها نزلت في قوله لا والله بلا والله. ويؤيده ما أخرجه الطبري من طريق الحسن البصري مرفوعا في قصة الرماة: وكان أحدهم إذا رمى حلف أنه أصاب فيظهر أنه أخطأ، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيمان الرماة لغو لا كفارة لها ولا عقوبة. وهذا لا يثبت، لأنهم أي المحدثون كانوا لا يعتمدون مراسيل الحسن، لأنه كان يأخذ عن كل أحد. هذه فائدة مهمة، أعطني القلم يا شماخ. السبب في عدم قبول مراسيل الحسن، كان يأخذ عن كل أحد، يعني أنه كان لا ينتقي في الرواية، يروي عن من هب ودرج. وعن أبي حنيفة وأصحابه وجماعة لغو اليمين أن يحلف على الشيء يظنه ثم يظهر خلافه فيختص بالماضي، يعني ترى خيال إنسان يترجح لك أنه محمد، يترجح لصديقك أنه أحمد، فقل والله محمد، فعندما جاء وإذا هو أحمد أو لا أحمد ولا محمد، المهم ترجح أنه غيره، فمثل هذا لا يؤاخذ عليه. لكن هل هو له اليمين؟ هاتيك يمين غير معتقد تم، لأن حلف على ما يظهر له، لا يؤاخذ عليها، حلف على ما يظهر له. وينبغي أن تحتار أن لا تحلف في مثل هذه الاحتمالات، لا تحلف إلا على شيء كأنك قابض له بيدك. أنا الآن ماسك هذا بيدي، لو حلفت أحلف وأنا مطمئن، أحلف وأنا مطمئن، فلا تحلف إلا على شيء كأنه مقبوض في يدك. نعم، لا تحلف بالظن، قل والله يغلب على ظني أنه فلان، صدقت والله أظنه فلانا. صدقت بنيت على ظنك، لكن والله إنه فلان، وأنت لا تزال ترى خيالاته. لا، وهكذا في قضايا أخرى. نعم، شخص آتي من اتجاه معين، والله إنك آتي من عند فلان، ما خلق الله في هذا الاتجاه إلا فلان من فلان، قد يكون أتى من عند غيره. نعم، والله إن الشيء الفلاني معك بمجرد أنه غلب على ظنك أنه معه، من أين لك أنه معه؟ قد لا يكون معه، قد يكون مع غيره. المهم هذا الحلف بالظن. وعن أبي حنيفة وأصحابه وجماعة له اليمين أن يحلف على الشيء يظنه ثم يظهر خلافه فيختص بالماضي، وقيل يدخل أيضا في المستقبل بأن يحلف على شيء ظنا منه ثم يظهر بخلاف ما حلف. وبه قال ربيعة ومالك ومكحول والأوزاعي والليث عن أحمد روايتان. ونقل ابن المنذر وغيره عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما من الصحابة عن القاسم وعطاء الشعبي وطاووس والحسن نحو ما دل عليه حديث عائشة أنه في لا والله بلا والله. وعن أبي قلابة لا والله وبلا والله لغة من لغات العرب لا يراد بها اليمين، وهي من صلة الكلام. ونقل إسماعيل القاضي عن طاووس له اليمين أن يحلف وغضبان. وذكر أقوالا عن بعض التابعين، وجملة ما يتحصل من ذلك 8 أقوال، من جملتها قول إبراهيم النخعي أنه يحلف على الشيء لا يفعله ثم ينسى فيفعله، أخرجه الطبري وأخرجه عبد الرزاق عن الحسن مثله. وعنه هو كقول الرجل والله إنه لكذا. ويظن أنه صادق وليس كذلك. وأخرج الطبري من طريق طاووس عن ابن عباس أن يحلف وغضبان، من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس أن يحرم ما أحل الله له، وهذا يعارضه الخبر الثالث عن ابن عباس كما تقدم في موضعه أنه تجب فيه كفارة يمين. وقيل هو أن يدعو على نفسه إن فعل كذا ثم يفعله، وهذا هو يمين المعصية، وسيأتي البحث فيه بعد 3 أبواب. قال ابن عبد البر: تفرد يحيى القطان عن هشام بذكر السبب في نزول الآية. قلت: قد صرح بعضهم برفعه عن عائشة، أخرجها أبو داود من رواية إبراهيم الصائغ عن عطاء عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لغو اليمين في كلام الرجل في بيته وكلام في بيته كلا والله وبلا والله. وأشار أبو داود إلى أنه اختلف على عطاء وعلى إبراهيم في رفعه ووقفه. وقد أخرج ابن أبي عاصم من طريق الزبيدي وابن وهب في جامعة عن يونس، وعبد الرزاق في مصنف عن معمر كلهم عن الزهري عن عروة عن عائشة: لغو اليمين ما كان في المراء والهزل والمراجعة في الحديث الذي كان يعقد عليه القلب هو الظاهر لا يعقد عليه القلب، أما إذا انعقد القلب فهو يمين، الله أعلم قد يكون سقطت. لا، وهذا موقف. ورواية يونس قارب الزبيدي، ولفظ معمر أنه القوم يتدارؤون، يقول أحدهم لا والله وبلا والله كلا والله، ولا يقصد الحلف وليس مخالفا للأول، وهو المعتمد. وأخرج ابن وهب عن الثقة عن الزهري بهذا السند: هو الذي يحلف على الشيء لا يريد به إلا الصدق فيكون على غير ما حلف عليه، وهذا يوافق القول الثاني لكنه ضعيف من أي المبهم، شاذ لمخالفة منه أوثق منه وأكثر عددا. خيرا. أما ما فسرت به عائشة فظاهر وعليه الاعتماد. وأما من حلف يظن نفسه صادقا ثم يظهر على خلاف قوله فلا شيء عليه، ومن حرم على نفسه ما أحل الله فهو يمين، إلى غير ذلك. اكتب الحديث. كيف؟ الحافظ بن حجر، الفتح الباري، الجزء 11، الصفحة 667. قال البخاري: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها لا يؤاخذكم الله باللغو، قالت أنزلت في قوله، قالت أنزلت في قوله لا والله وبلا والله. يسأل عن لبس الخاتم من الحديد. تم بحث هذه المسألة قبل فترة وخرجنا بأنه لا يحرم إلا خاتم الذهب فقط، وحديد خاتم الذهب ضعيف والعلماء على جوازه. خاتم الحديد، نعم، خاتم الحديد حديثه ضعيف والعلماء على جواز لبسه لعدم ورود دليل يحرمه. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.